ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا

الفاتحة.